ناولني توتوت إياها، أزحت الخبز وقطعت قطعة أخرى من النقانق ثم ألقيت بها أمام مكتب المناوب، فاقترب منها الفأر على الفور والتقطها بين مخالبه وبدأ يأكل، وسرعان ما اختفت قطعة النقانق. فصاح توتوت: تباً لي، ناولني هذه عليك اللعنة. اختطف مني الشطيرة وقطع قطعة أكبر بكثير من النقانق ثم ألقى بها بقرب الفأر حتى إنها كادت تسقط على رأس ويل ستامبوت. تراجع مجددا وهو يتشمم الهواء. من المؤكد أن فأرا مثله لم يحظى بمثل هذه القطعة من النقانق في زمن الكساد هذا، ليس في ولايتنا على الأقل. ثم نظر إلينا فقال له توتوت وهو أشد إحساسا بالإهانة من ذي قبل: هيا تناولها، ما الذي تفعله؟ تناول دين الشطيرة وأسقط قطعة من النقانق. بدأ الأمر حينها وكأنما هي خدمة عامة يشارك فيها الجميع، فالتقطها الفأر من فوره ليسقطها أرضا، ثم استدار وعاد أدراجه عبر الممر إلى غرفة الحبس الانفرادي. وفي الطريق توقف بما يكفي لتفحص زنزانتين فارغتين ولجولة تفقدية لزنزانة ثالثة. خطر لي مجددا أنه كان يبحث عن شخص بعينه، ولكنني طردت هذا الخاطر بشيء من الاقتناع بصحته هذه المرة. قال هاري: لن أبوح بشيء من هذا. لم أستطع أن أحدد ما إذا كان يقول ذلك مازحا أم لا. هذا لأن ما رأيناه لا يهم أحدا، ولأن أحدا لن يصدقني الآن. بينما قال توتوت: لم يأكل سوى من أصحابك فقط. هز رأسه غير مصدق، ثم مال يلتقط ما أنف الفأر من الاقتراب منه ورمى به بين فكيه، ثم أخذ يحاول مضغها بفم لا أسنان فيه. أخبروني الآن، ما الذي دفعه لفعل ما فعله؟ فقال هاري: بل السؤال الأهم هو كيف عرف أن بيرسي غير موجود؟ قلت: بل لم يعرف، كانت مجرد صدفة أن يخرج الفأر في هذه الليلة. إلا أن تصديق هذا القول كان أمرا يزداد صعوبة مع مرور الأيام ومع عدم ظهور الفأر إلا في الأوقات التي لا يكون بيرسي خلالها في الخدمة أو خلال وردية أخرى أو في مكان آخر داخل السجن. رأيت أنا وهاري ودين وبروتال أنه يعرف ذلك من خلال تمييزه لصوت بيرسي أو رائحته. كنا نتفادى الانغماس في مناقشات حول الفأر اعتقادا منا، وهو أمر اجتمعنا عليه من دون اتفاق أن هذا يفسد علينا شيئا شديد الخصوصية والجمال لغرابته ورقته في آن واحد. لقد اختارنا ويلي، ولسبب لا أعرفه حتى الآن. ربما كان هاري محقا حينما قال إن لا فائدة ترجى من إخبار الآخرين بهذا، ليس لأنهم لن يصدقون، ولكن لأن أحدا منهم ليلقي بالا لأمر كهذا. 4. بعد ذلك حان وقت إعدام أرلين بيتر بيك، وهو في الواقع ليس زعيما بل كبير قبيلته في واشيتا ريزرفيشن، وهو أيضا عضو مجلس الشيروكي. لقد قتل رجلا وهو ثمل. في الحقيقة كان الاثنان في حالة سكر. قام الزعيم بتحطيم رأس الرجل بقالب إسمنتي بسبب خلاف على زوج من الأحذية. وهكذا في 17 من يوليو من ذلك الصيف الممطر انتوى مجلسنا نحن إنهاء حياة الرجل. لقد كانت ساعات الزيارة لسجناء كولد ماونتن صارمة كقضبان الصلب، إلا أن ذلك لم يسر بنفس الصرامة بالنسبة إلى أصحابنا في العنبر إتش. وهكذا وفي 16 سمح لبيتر بيك بالذهاب إلى الغرفة الطويلة المجاورة للكافيتيريا الأوركيد. كانت الغرفة مقسومة عند المنتصف بشبكة منسوجة من الأسلاك الشائكة. هنا يمكن للزعيم أن يلتقي بزوجته الثانية وبعض أولاده الذين كانوا لا يزالون يتعاطون معه. لقد حان وقت الوداع. اصطحبه بيل دوج واثنان آخران إلى هناك. أما بقيتنا فكان لدينا ما نقوم به، ساعة واحدة من أجل تجربتي أداء على الأقل أو 3 تجارب إذا تمكننا من تدبر ذلك. لم يبدي بيرسي الكثير من الاحتجاج على وضعه في غرفة التحكم مع جاك فان وقت إعدام بيتر بيك، فقد كان من السذاجة بحيث لا يمكنه تمييز ما إذا كان قد وضع في موقع جيد أم في موقع سيء. إنما الذي يعرفه جيدا هو أن لديه نافذة مستطيلة بشبكة سلكية لينظر من خلالها، وبالرغم من أنه قد لا يكون مهتما بكونه ينظر إلى ظهر المقعد بدلا من واجهته، فهو سيظل قريبا بما يكفي لمشاهدة الشرر يتطاير. كان يوجد مباشرة هاتف حائطي أسود من دون قرص أو أرقام عليه خارج النافذة، فهذا الهاتف كان للاستقبال فقط ومن مكان واحد فقط، وهو مكتب المحافظ. على مر السنوات كنت قد رأيت الكثير من الأفلام التي تظهر فيها سجون حيث كان الهاتف الرسمي يرن عندما يكونون على وشك إعدام أحد الأبرياء المساكين، ولكن هاتفنا لم يرن طوال سنوات عملي في العنبر إتش ولا حتى لمرة واحدة. الإنقاذ في آخر لحظة أمر بسيط في الأفلام السينمائية وكذلك البراءة، فأنت تدفع ربع دولار وتحصل على ما يساوي هذا الربع، أما الحياة الحقيقية فتكلفتها أكثر وأغلب الإجابات مختلفة عما يحدث في الأفلام. كانت لدينا دمية قماشية في النفق من أجل التجارب، وكان لدينا توت العجوز لبقية التجارب. مع مرور السنوات أصبح توت وبشكل من الأشكال هو البديل التقليدي للمودان، له نفس الرمزية التي لديك الحبش الذي نتناوله في الميلاد سواء أكنا نحب ديك الحبش أم لا، ولقد أحبه معظم الحراس الآخرين وكانوا مستمتعين بلكنته الغريبة، فرنسية أيضا ولكنها كندية أكثر منها أمريكية من أصل كندي، وقد خفف من وطأتها تواجده الطويل في الجنوب. حتى بروتال أصابه شيء من مقالب توت العجوز، أما أنا فلم يحدث ذلك لي. كنت أعتقد أنه بطريقته تلك نسخة أقدم وأعتم من بيرسي ويتمور، رجل أكثر أناقة من أن يقتل ويقوم بطبخ لحمه بنفسه، غير أنه أحب فقط رائحة الشواء. حضرنا جميعا من أجل تجارب الأداء تماما مثلما نتواجد جميعا من أجل الحدث الرئيسي، وتم استبعاد بروتوس كما نقول، وهو ما كان يعني أنه هو الذي سيضع القبعة ويراقب خط هاتف المحافظ ويستدعي الطبيب من مكانه عند السور إذا ما كانت هناك حاجة إليه، ويعطي الأمر الفعلي للتنفيذ عندما يحين الموعد، فإذا مر الأمر على ما يرام فلن يكون هناك فضل لأي شخص. أما إذا حدث ما لا تحمد عقباه فسيضع الشهود اللوم على بروتال ويضع مدير السجن اللوم علي أنا. لم يشتكي أي منا من هذا الموضوع، فلم يكن ليجدي ذلك نفعا. العالم يدور، هذا كل ما في الأمر، يمكنك أن تواصل حياتك وتدور معه أو أن تقف مكانك لتحتج ويقذف بك خارج العالم. مشيت أنا ودين وتريليجر إلى زنزانة الزعيم للقيام بالتجربة الأولى بعد أقل من 3 دقائق من اصطحاب بيل ورفاقه لبيتر بيك خارج العنبر إلى الأوركيد. كان باب الزنزانة مفتوحا وقد جلس توت العجوز على سرير الزعيم وشعره الأبيض الخفيف يتطاير. علق توت قائلا: الملاءة مليئة بالبقع، لابد من أنه كان يحاول التخلص من حياته قبل أن تقوموا أنتم بإعدامه. وصدرت منه ضحكة كصياح الدجاج، فقال دين: اصمت يا توت، دعونا نلعبها بجدية. قال توت: وهو كذلك. ومن فوره وضع على وجهه تعبير الإحساس بخطورة صاعقة، إلا أن عينيه لمعتا لم يكن توت توت العجوز يبدو أبدا بهذا القدر من الحيوية مثل ما يكون عندما يلعب دور الميت. تقدمت خطوة إلى الأمام. أرلين بيتر بيك بصفتي ضابطا قضائيا ومن ولاية كذا كذا لدي تفويض كذا كذا، أعلن أن الإعدام سيتم عند الساعة 12 الواحدة يوم كذا كذا، تقدم إلى الأمام لو سمحت. فنهض توت توت عن سريره وقال: إنني أتقدم. قال دين: استدر. وعندما استدار توت توت تفحص دين أعلى فروة رأسه. كانت قمة رأس الزعيم ستحلق مساء اليوم التالي، لذا فإن فحص دين سببه التأكد من أنه لن يكون بحاجة إلى المزيد من الحلاقة، فزغب الشعر يمكن أن يعيق التوصيل الكهربائي ويجعل الأمور أشد صعوبة. فكل ما كنا نفعله اليوم كان من أجل أن نجعل الأمور أكثر يسرا. قلت لتوت توت: حسنا أرلين، دعنا نذهب. ثم غادرنا. قال توت توت: أنا أسير في الممر. أزحته إلى اليسار وجعلت دين إلى اليمين. كان هاري خلفه مباشرة، وعند نهاية الممر استدرنا يمينا بعيدا عن ساحة التمارين التي تعج بالحياة وباتجاه الموت، حيث تنتهي حياته في غرفة الإعدام الكهربائي. ثم ذهبنا إلى مكتبي وجث توت توت على ركبتيه من دون أن يطلب منه ذلك. إنه يعرف السيناريو بشكل جيد، ربما أفضل من أي منا، ويعلم الله أنه مكث هناك وقتا أطول منا جميعا. قال توت توت: أنا أصلي. رافعا يديه الخشنتين إلى الأعلى، كانت تشبه المنحوتة الشهيرة، ربما تعرف ذلك النحت الذي أعنيه. سأل هاري: من سيأتي لبيتر بيك؟ لن يأتي إلى هنا طبيب من قبيلة الشيروكي، أليس كذلك؟ في الواقع، إلا أن صوت توت توت كان أعلى من صوتي. لا أزال أصلي مباشرة معه. قال دين: اصمت أيها العجوز الغبي. أنا أصلي. إذن صلي بصوت خفيض. صاح بروتال من غرفة الإعدام الكهربائي: ما الذي يؤخركم يا شباب؟ كانت الغرفة قد أخليت لنقوم باستخدامها. كنا في منطقة القتل مرة أخرى بالفعل، وهو شيء تكاد تشمه. رد عليه هاري صائحا: تمهل، لا تكن قليل الصبر هكذا. قال توت توت: أنا أصلي، وهو يكشر تكشيرته العابسة. أصلي للصبر، فقط قليلا من الصبر اللعين. قلت لهم: فالحقيقة إن بيتر بيك رجل نصراني، وهو يقول ذلك وهو سعيد للغاية من الرجل المعمداني الذي حضر من أجل تيلمان كلارك تشستر، هذا هو اسمه، وأنا معجب به أيضا، وهو سريع ولا يجعلهم جميعا مضطربين. قف على قدميك يا توت توت، لقد صليت بالقدر الكافي بالنسبة إلى يوم واحد. قال توت توت: أنا أمشي ثانية، أمشي مجددا، نعم سيدي، أمشي عبر الميل الأخضر. كان عليه أن ينحني قليلا ليدلف خلال الباب الذي على الطرف البعيد من المكتب، بالرغم من قصر قامته، كما كان على البقية الانحناء بقدر أكبر. هذا هو أهم وقت نكون فيه مع أي سجين حقيقي. وعندما نظرت باتجاه المنصة حيث يقبع سباركي العجوز ورأيت بروتال ساحبا مسدسا، أومأت راضيا: جيد جدا. نزل توت توت الدرجات وتوقف حوالي 40 مقعدا خشبيا من النوع الذي ينطوي موجودا بالفعل في المكان. سيكون على بيتر بيك عبور المنصة بزاوية، مما يجعله في مأمن من النظارة الجالسين، وسيتم إضافة 6 حراس للتأمين، وسيكون بيل دوج مسؤولا عن أولئك الحراس. لم يكن لدينا أبدا شاهد مهدد من قبل سجين محكوم عليه على الرغم من وجود استعدادات لذلك. هذا ما يتم عادة، وهو أيضا ما عنيت المحافظة عليه. جاهزون يا شباب؟ تساءل توت عند عودتنا في تشكيلنا الأصلي عند نهاية السلم الذي يؤدي إلى الأسفل من مكتبي. أومأت برأسي ثم اتجهنا صوب المنصة. لقد كنا أشبه بالحرس الاستعراضي الذي نسي علمه، ذلك ما كنت أفكر فيه كثيرا. نادى بيرسي من خلف الشبكة السلكية بين غرفة الإعدام الكهربائي وغرفة التحكم الكهربائية. ماذا علي أن أفعل؟ أجبته: شاهد وتعلم. تمتم هاري: وأبعد يديك عن أعضائك. سمعه توت بالرغم من ذلك وقهقه ضاحكا. قمنا بعد ذلك باصطحابه إلى المنصة، واستدار توت لوحده. ها هو المخضرم العجوز يؤدي دوره. قال توت: أنا أجلس أتخذ جلستي في حضن سبارك العجوز. جثوت على ركبتي اليمنى أمام ساقه اليمنى، وجث دين على ركبته اليسرى أمام ساقه اليسرى. حتى هذه اللحظة كنا أنفسنا معرضين لهجوم بدني إذا ما احتاج الرجل المحكوم عليه، وهو ما كان يحدث منهم من آن إلى آخر. قمنا نحن الاثنان بلف الركبة المحنية قليلا إلى الداخل لحماية منطقة ما بين الفخذين، ثم خفضنا ذقنينا لحماية حلقينا، ثم بالطبع تحركنا لتأمين كواحلنا وصد الخطر بأسرع ما يمكن. قد يكون الزعيم مرتديا شبشبه حين يقوم برقصته الأخيرة، ولكن موضوع كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ حالا لا يشكل فارقا بالنسبة إلى رجل قد تمزقت حنجرته أو يتلوى على الأرض مع انتفاخ خصيتيه وكأنه ما دلو، بينما ما يقارب 40 مشاهدا كثير منهم صحفيون يجلسون على تلك المقاعد من النوع المستخدم في قاعة جرانج يتابعون الأمر كله. شددنا الوثاق على كاحلي توت. كان القفل ناحية دين أكبر قليلا، كونه الذي يحمل التيار الكهربائي. عندما يجلس بيتر بيك غدا مساء فإنه سيفعل ذلك وساقه اليسرى حليقة. إن الهنود لديهم القليل جدا من الشعر على أجسادهم كقاعدة عامة، إلا أننا لن نجازف بأي حال من الأحوال. بينما كنا نشد الوثاق على كاحلي توت، قام بروتال بتثبيت رسوغه الأيمن، ثم تقدم هاري إلى الأمام وربط الأيسر. وعند انتهائهما أومأ هاري لبروتال، فنادى بروتال على فان هاي: ابدأ العد. 1. سمعت بيرسي يسأل جاك فان هاي عما يعنيه ذلك. كان من الصعب تصديق قلة ما كان يعرفه وقلة ما يمكن أن يلتقطه في أثناء عمله في العنبر إتش. وتمتم فان هاي متعجبا: فالعد اليوم لا يعني شيئا، إلا أنه عندما سيسمع بروتال يقولها مساء الغد فإن فان هاي كان عليه إدارة ذلك المفتاح الذي يشغل مولد كهرباء السجن الذي كان خلف العنبر بي. وعندئذ يمكن للمشاهدين سماع الهمهمة الخفيضة المنتظمة، ويزيد توهج الأنوار في جميع أنحاء السجن، ويمكن أن يلاحظ المساجين في باقي العنابر هذا التوهج في الأنوار ويعتقدون أنه قد حدث وأن الإعدام قد تم، بينما يكون في الواقع قد بدأ للتو. دار بروتال حول الكرسي حتى يتمكن توت من رؤيته: أرلين بيتر بيك، لقد حكم عليك بالموت باستخدام الكرسي الكهربائي، وقد اتخذت القرار هيئة محلفين من أقرانك وأصدره قاض له مكانته في هذه الولاية. فليحفظ الله سكان هذه الولاية. هل لديك أي شيء تقوله قبل تنفيذ الحكم؟ قال توت: نعم. وعيناه تلمعان وشفتاه تنقبضان في ابتسامة سعيدة بلا أسنان: أريد أعشاء من الدجاج المحمر مع بطاطا عليها مرقة لحمة، وأريد التبرز في قبعتك، وأريد أن تجلس ماي ويست أمامي، فأنا زير نساء اللعين. حاول بروتال وقف سيل الكلمات المتدفق، إلا أن ذلك كان مستحيلاً، وألقى برأسه إلى الخلف وبدأ بالضحك. انهار دين عند حافة المنصة كما لو كان قد أصيب بطلق ناري، رأسه بين ركبتيه يعوي ضحكاً كالذئب، وإحدى يديه تربت على جبهته كما لو كان يحاول الحفاظ على مخه في مكانه. كان هاري يطرق برأسه في الحائط ويصدر عنه كما لو كانت هناك قطعة طعام ملتصقة بحلقه. حتى جاك فان هاي وهو رجل غير معروف بروح الدعابة كان يضحك. شعرت أنا نفسي بمثل ذلك، بالطبع كان هذا هو شعوري، ولكنني تحكمت به بشكل ما. فغدا مساء سيكون ذلك حقيقيا، وسيموت رجل هناك حيث كان يجلس توت توت. قلت له: اصمت يا بروتال، وأنت أيضا يا دين، هاري وتوت، إن التعليق التالي المشابه الذي يصدر منكما سيكون الأخير. سأجعل فان هاي يعد إلى اثنين بشكل حقيقي. نظر إلي توت توت مبتسما كما لو كان يقول إن ذلك كان جيدا مني. الرئيس إج كومب كان جيدا بالفعل، إلا أنها تداعت إلى نظرة ضيقة ومرتبكة عندما رأى أنني لم أكن متجاوبا معه. سألني توت توت: ما الخطب أيها الجميل؟ قلت له: إن ذلك ليس ممتعا، هذه هي مشكلتي، وإذا لم تكن ذكيا بالقدر الكافي حتى تعرفها فمن الأفضل أن تبقي فمك مقفلا. عدا أن ذلك كان مضحكا بهذا الشكل، وأظن أن ذلك هو ما أثار جنوني بالفعل. التفت حولي ورأيت بروتال يحدق إلي ولا تزال على وجهه ابتسامة خفيفة. قلت: تبا لقد كبرت على هكذا تصرف. قال بروتال: من قال هذا؟ إنك لا تزال شابا يا بول. ولكنني لم أكن ولا هو كان، ليس بالنسبة إلى ما كان يسير عليه هذا العمل اللعين، وكلانا نعرف ذلك. المهم أن الجزء المضحك في الموضوع قد ولى. كان ذلك جيدا، لأن آخر ما كنت أريده هو شخص يتذكر ملاحظة توت توت المغرورة غدا مساء ويواصل حياته مرة أخرى. يمكنك أن تقول أن هذا محال، أن يضحك حارس وهو يرافق محكوما عليه عبر المشاهدين إلى الكرسي الكهربائي، ولكن عندما يقع الرجال تحت ضغط فإن أي شيء يمكن أن يحدث، وشيء كهذا يتحدث عنه الناس لمدة 20 سنة. سألته: هل ستبقى هادئا يا توت؟ قال توت توت: نعم. وكان وجهه وهو يتجنب النظر إلي يبدو كوجه طفل عاجز. أومأت لبروتال أن عليه الاستمرار في التجربة. تناول القناع من مكانه خلف الكرسي وسحبه فوق وجه توت توت وأنزله حتى أسفل ذقنه بإحكام، مما أدى إلى اتساع الفتحة لأكبر قطر لها. ثم انحنى بروتال والتقط الإسفنجة المستديرة من الدلو وضغط عليها بإصبعه، ثم لعق طرفه. أتم هذا الجزء وأعاد وضع الإسفنجة في الدلو. ذلك لن يحدث غدا، فقد كان سيدسها داخل القبعة المعلقة خلف الكرسي وليس اليوم، فلم يكن هناك من داع لأن نبلل رأس توت توت العجوز. كانت القبعة من الصلب بشرائط تتدلى على الجانبين، كانت تبدو وكأنها خوذة واقية. وضعها بروتال فوق رأس توت توت العجوز وثبتها من الأسفل بإحكام فوق الفتحة الموجودة في غطاء الرأس الأسود. قال توت توت: أنا أعتمر القبعة، أعتمر القبعة، أعتمر القبعة. والآن بدا صوته مكتوما، والشرائط التي تمسك بفكيه مقفلة تقريبا، وكنت أشك في أن بروتال قد ثبتها من الأسفل بشدة أكثر مما كان يتحتم عليه فعله لأغراض التجربة. تراجع خطوة إلى الخلف مواجها المقاعد الخاوية وقال: أرلين بيتر بيك، سيمر الآن التيار الكهربائي عبر جسدك حتى تموت طبقا لقانون الولاية، فليرحم الله روحك. ثم استدار بروتال باتجاه النافذة المستطيلة المغطاة بالشبك. انتقل إلى 2. بدأت توتوت العجوز ربما محاولا استعادة ما كان عليه من وهج العبقرية الكوميدية يشب ويتحرك في كرسيه كما لم يفعل أحد من زبائن سبارك العجوز الفعليين أبدا تقريبا. أنا الآن أقلى، صاح توت. أقلى أقلى جياه، أنا ديك رومي ناضج. لم يكن هاري ودين كما رأيت يتابعان ذلك على الإطلاق، فقد استدارا بعيدا عن سبارك ينظران عبر غرفة الإعدام الخاوية إلى الباب المؤدي إلى مكتبي. قال هاري: حسنا تبا لي، لقد حضر أحد الشهود مبكرا عن موعده بيوم واحد. ها هو ذا يجلس عند المدخل وذيله يلتف برشاقة تحته، ينظر بعينيه اللتين تشبهان نقطتي زيت سوداوين كالخرز. الفأر. 5. مر الإعدام على خير، هذا إذا كان لعملية كهذه أن توصف بهذا الوصف أصلا، وهو منطق أشك فيه بقوة. ثم كانت عملية إعدام آرلين بيتر بيك شيخ قبيلة واشيتا شيروكي، فككن ضفائره، كانت يداه ترتجفان في أثناء ذلك وبشدة. وسمحنا لابنته الكبرى، كانت امرأة في العقد الثالث من عمرها، بأن تضفر له شعره بشكل لطيف. كانت تريد تثبيت الريش في أعلاها، ريش صقر، وكان طائره الأثير، ولم يكن من سلطتي أن أسمح لها بهذا، فقد تمسك بها النيران وتشتعل وتحترق. لم أخبرها بذلك بالطبع، قلت لها فقط بأن هذا كان منافيا للتعليمات. لم تبدي أي احتجاج، أحنت رأسها فقط ووضعت يديها على صدغيها مبدية إحباطها ورفضها. كانت تتصرف بعزة كبيرة، تلك المرأة وهي بذلك تضمن عمليا أن يتصرف أبوها بالأسلوب نفسه. فارق الزعيم زنزانته من دون احتجاج أو تراجع حينما حان الوقت. كنا أحيانا ما نضطر إلى أن نبعد قبضاتهم عن القضبان، بل لقد كسرت إصبعا أو إصبعين خلال فترة عملي، وأبدا ما نسيت ذلك الصوت المكتوم. لكن الزعيم لم يكن من هؤلاء، وشكرت الله على ذلك. مشى بخطوات قوية عبر الميل الأخضر وحتى مكتبي، وهناك جثى على ركبتيه للصلاة مع الأخ تشستر. لم يكن الموقف سيئا بالرغم من ذلك، فلا هستيريا ولا شيء من ذلك. فكرت في أنه يتخيل تلك المياه بصفائها وبرودتها لدرجة أنك لا تحس بفمك في كل مرة تشرب منها. كنت في الحقيقة أرتاح حين أراهم يبكون قليلا، وأقلق دوما حين لا يبكون. كثير منهم يعجزون عن النهوض على أقدامهم من دون مساعدة، إلا أن الزعيم لم يكن واحدا منهم. ترنح قليلا في البداية وكأنما أصابه الدوار، فأسنده ديم بيده، إلا أن بيتر بيك استعاد توازنه وحده من جديد، وهكذا خرجنا. كان الشهود يشغلون غالبية المقاعد وهم يتبادلون الحديث همسا، وكأنهم في انتظار إتمام مراسم زفاف أو جنازة. كانت هذه هي آخر مرة يمشي فيها بيتر بيك مضطربا، ولا أعلم إن كان هناك شخص بعينه هو من أصابه بالاضطراب أم أنهم جميعا، إلا أنني كنت أسمع أنينه وأنا على هذا القرب منه، وصارت ذراعه التي أمسك بها أشد تصلبا من أي وقت مضى. لمحت بطرف عين هاري تيرويليجر وهو يتحرك ليسد الطريق عليه في حال انفلتت أعصابه بغتة. أحكمت قبضتي على مرفقه وربطت على ذراعه بإصبعي. حنانيك زعيم، قلت له هامسا من دون أن أحرك شفتي، إن الشيء الوحيد الذي سيتذكره هؤلاء عنك هو الطريقة التي ستخرج بها، فبين لهم كيف يواجه زعيم الواشيتا هذا الأمر. رمقني وهو يومئ إلي إيماءة بسيطة، ثم تناول إحدى الضفائر التي ضفرتها له ابنته وقبلها، فنظرت إلى بروتال وهو يقف وقفة عسكرية ليست مشدودة خلف الكرسي، متألقا في زيه الأزرق لامع الأزرار وقبعته محكمة فوق رأسه الكبير. أومأت إليه إيماءة سريعة فرد عليها بأخرى أسرع، وهو يتقدم خطوة ليساعد بيتر بيك على الجلوس على الكرسي في حال احتاج إلى ذلك، إلا أنه لم يكن محتاجا إلى أحد، وما هي إلا دقيقة ما بين جلوس بيتر بيك على الكرسي وصوت بروتال الجهوري وهو يقول في التفاتة إلى الوراء: أدر على الدرجة الثانية. خبت الأنوار من جديد ولكن بدرجة أقل، حتى إنك لم تكن لتلاحظها لو أنك غير منتبه إليها، وهو ما يعني أن فان هاي قد جذب الذراع إلى درجة أعلى أسميناها مازحين مجفف شعر مابيل. صوت طنين القبعة منخفض، وتوتر جسد بيتر بيك إلى الأمام وأخذ يرتجف بينما تحكم قيوده والحزام ويتم تثبيته إلى الكرسي. كان طبيب السجن يراقب من مكانه عند الجدار من دون أن يبدي أي تعبير. شفتاه مزمومتان حتى كاد الفم أن يختفي. لم يكن هناك أي من التخبطات والتقفزات التي كان يفتعلها توتوت العجوز متهكما خلال التجربة التي أجريناها، إلا أن تلك الرجفة التي تأخذ الجسد إلى الأمام هي تماما كما يرتجف جسد الرجل مرتعشا إلى الأمام في أثناء ذروة النشوة. يكاد القميص الأزرق الذي يرتديه الزعيم يتمزق عند الصدر، وقد تبدى لحم جسده من بين أزراره. ثم كانت هناك تلك الرائحة، لم تكن رائحة سيئة في حد ذاتها، ولكنها تبعث على الغثيان بسبب ما تعنيه. لهذا السبب لم أتمكن قط من أن أجبر نفسي على النزول إلى القبو في منزل حفيدتي مهما حاولوا معي، بالرغم من أن الاحتفال وقتها كان احتفاء بصغيرها ويود أن يشاركه فيه جده الأكبر. لا أستطيع تحمل طنين تلك المحاولات، وحينما يسخن تكون له تلك الرائحة، وحتى بعد كل تلك السنوات فإن هذه الرائحة لا تزال تذكرني بذلك الجبل البارد كولد ماونتن. أمهله فان هاي 30 ثانية ثم قطع التيار. تقدم الطبيب من مكانه ووضع السماعة على صدره. كان الشهود صامتين الآن، ثم وقف الطبيب وهو ينظر عبر الفرجة المغطاة بشبكة حديدية. النبض مضطرب، قالها وهو يشير بإصبعه لمعاودة المحاولة. كان قد سمع بعض النبضات العشوائية تنبعث من صدر بيتر بيك، ربما كانت الأخيرة في كل الأحوال، ولكن كانت معاودة المحاولة أفضل من تحمل المخاطرة، فلا أحد يود أن يجده جسدا حيا يحترق ويتعذب بعد أن قطع كل هذا الطريق نحو العالم الآخر. نقل فان هاي التيار إلى الدرجة الثالثة وعاد جسد الزعيم يرتجف من جديد وهو يتميل بشدة من جانب إلى آخر تحت رحمة التيار الكهربائي. وحينما وضع الطبيب سماعته هذه المرة كان الأمر قد انتهى. كنا قد نجحنا مرة أخرى في أن نميت ما لا يمكننا أن نحييه، نفسا بشرية. عاد الهمس يعلو بين الشهود وأغلبهم يقبع مكانه خافض الرأس ينظر إلى الأرض مصدوما أو خجلا. ظهر هاري ومعه دين يحملان النقالة. كان من المفترض أن يحملها بيرسي من أحد الطرفين، لأنه لم يكن يعرف ولم يهتم أحد بإبلاغه. وضعت وبروتال جثمان الزعيم ولا يزال رأسه مغطى بذلك القناع الأسود، وحملنا النقالة عبر الباب المفضي إلى النفق بأسرع ما أمكننا، ولكن ليس إلى درجة الركض. كان هناك الكثير من الدخان المتصاعد من أعلى القناع، كانت الرائحة نتنة. لقينا بيرسي فصاح بصوت يرتجف: آه، ما هذه الرائحة؟ فصاح فيه بروتال وهو يسارع نحو الجدار حيث مطفأة الحريق: تنحى عن طريقنا وابتعد عنا الآن فحسب. كان من النوع القديم الذي يحتاج إلى أن تضخه ضخا. كان دين في هذه الأثناء قد نزع القناع، فوجدنا أن المنظر أسوأ مما تخيلنا، وضفيرة بيتر بيك اليسرى تحترق ككومة من ورق الشجر الأخضر. قلت لبروتال: لا تهتم لهذا الشيء، لم أكن أريد الاضطرار إلى تنظيف كومة من الرغوة الكيماوية عن وجه الجثة قبل أن تحملها العربة إلى مثواها الأخير. بادرت بلطم رأس الزعيم بيدي بينما يحدق بيرسي بعينين متسعتين طيلة الوقت حتى خمد الدخان، ثم حملنا الجثمان عبر العتبات الخشبية 12 والمفضية إلى النفق. ها هو ذا، بارد رطب، وصوت قطرات المياه المألوف يتردد صداه عبره، مصابيح معلقة تعكس ضوءها أكمة من صفيح، صنعوها داخل ورشة السجن، تنير المكان الأشبه بأنبوب حجري يمتد مسافة 30 قدما أسفل الطريق السريع. كلما مررت عبر هذا المكان أشعر بأنني شخصية في قصة لإدغار آلان بو. كانت بانتظارنا نقالة ذات عجلات، وضعنا جثمان بيتر بيك عليها بعد أن تأكدت مرة أخيرة من أن لا دخان ينبعث من شعره، وكنت حزينا حينما رأيت أن شعره الجميل لم يعد سوى كتلة متفحمة. لطم بيرسي خد الصريع، فزعنا جميعا لصوت اللطمة، بينما نظر بيرسي إلينا وابتسامة مزهوة ترتسم على فمه وعيناه تلتمعان خبثا، ثم عاد لينظر إلى جثمان بيتر بيك من جديد. قال: وداعا زعيم، أتمنى أن تجد الجحيم محرقة بما يكفي. لا تفعل ذلك، صاح فيه بروتال بصوت جهوري آمر داخل النفق الذي تتقاطر منه المياه. لقد سدد دينه ولم يعد يدين لأحد بشيء، فابعد يدك عنه. فقال بيرسي باستفزاز: آه، أخرج ما في مكنون صدرك. لكنه تراجع مضطربا حينما تحرك بروتال نحوه، وظله يعلو من خلفه مثل ظل ذلك القرد في قصة شارع المشرحة. ولكنه بدلا من أن يمسك ببيرسي قبض على النقالة وبدأ يدفع جثمان آرلين بيتر بيك ببطء نحو النهاية البعيدة للنفق، حيث كانت تنتظر الجثمان رحلته الأخيرة داخل عربة متوقفة إلى جانب الطريق السريع. عجلات النقالة المطاطية الصلدة تصر فوق الألواح، وظلها يمر على الجدار القرميدي الناتئ. أمسك دين وهاري الغطاء عند القدمين وجذباه ليغطي وجه الزعيم الذي كان قد بدأ بالفعل يتخذ السحنة الشمعية المحايدة التي تميز الأموات، أبرياء كانوا أو مذنبين. 6. توفي عمي بول عندما كنت في 18، عمي الذي سميت على اسمه جراء أزمة قلبية. أخذني أبي وأمي معهما إلى شيكاغو لحضور جنازته وزيارة أقاربي من جهة أبي، ولم أكن قد رأيت الكثير منهم قبل ذلك. أمضينا هناك حوالي شهر. من عدة نواحٍ كانت الرحلة جيدة ضرورية ومثيرة، ولكن في جانب من جوانبها كانت مرعبة، فقد كنت واقعا في الغرام، غرام فتاة كان يفترض أن تصبح زوجتي بعد أسبوعين من ذكرى ميلادي 19. وفي إحدى الليالي، وحينما كان شوقي إليها يشبه النار التي أضرمت في قلبي وعقلي، نعم بل وفي أجزاء أخرى من بدني أيضا، كتبت لها خطابا مسهبا أفرغت فيه كل ما في قلبي، ولم أتوقف للنظر فيما كنت قد كتبته، فقد كنت خائفا من أن يوقفني الجبن عن الكتابة. لم أتوقف، وعندما صاح صوت في عقلي بأنه سيكون من الجنون إرسال خطاب كهذا، أن أسلم ما في قلبي إليها بهذا الشكل، تغاضيت عنه باستخفاف طفل لاهث لا يعبأ بالعواقب. كنت غالبا أتساءل ما إذا كانت جانيس قد احتفظت بذلك الخطاب، إلا أنها لم تواتني الشجاعة أبدا لأسأل هذا السؤال، وكل ما كنت واثقا منه هو أنني لم أجده عندما كنت أفتش في أغراضها بعد الجنازة، وبالطبع لم يكن ذلك يعني أي شيء في حد ذاته، وأعتقد أنني لم أسأل عنه أبدا بسبب خوفي من اكتشاف أن الخطاب المشتعل لا يعنيها بقدر ما يعنيني. كان الخطاب عبارة عن 4 صفحات، وقد ظننت أنني لن أكتب أبداً أي شيء أطول منه في حياتي، والآن أنظر إلى ذلك. كل هذا والنهاية لا تزال بعيدة، وإذا ما كنت أعلم أن القصة ستطول بهذا الشكل لكان من الممكن ألا أبدأ أبداً، وما لم أدركه كان عدد الأبواب التي تؤدي عملية الكتابة إلى فتحها، كما لو أن قلم والدي القديم لم يكن قلماً حقيقياً على الإطلاق، ولكن تشكيلة من المفاتيح الهيكلية. قد يكون الفأر هو أفضل مثال عما أتكلم عنه. ويلي القارب البخاري، السيد جينجلز، الفأر الموجود في الميل الأخضر، لم أدرك مدى أهميته حتى بدأت بالكتابة. الشكل الذي كان يبدو أنه يبحث به عن ديلا كوروا قبل أن يصل على سبيل المثال، ولا أعتقد أنه سبق أن حدث لي ذلك، ليس بالنسبة إلى عقل الواعي، على كل حال إلى أن بدأت بالكتابة والتذكر. أعتقد أن ما أقوله هو أنني لم أدرك مدى ما كان علي القيام به من العودة بالذاكرة كي أحدثك عن جون كوفي، أو كم من الوقت كان علي تركه هناك في الزنزانة. رجل بغاية الضخامة، بحيث أن قدمه لا تمتد فقط خارج سريره ولكنها تتدلى إلى الأسفل حتى الأرض. لا أريدك أن تنساه، اتفقنا؟ أريدك أن تقابله هناك، ينظر إلى سقف زنزانته، يبكي بدموع صامتة، أو يضع ذراعيه فوق وجهه. أريدك أن تسمعه، تأوهاته التي تضطرب كالشهقات، وأناته الدامعة من وقت إلى آخر. لم تكن تلك الأصوات التي نسمعها في بعض الأحيان في العنبر إتش أصوات ألم وأسى، فقد كانت صرخات حادة فيها مساحات من الندم مثل تلك العينين الدامعتين، وكانت بعيدة عن الألم الذي تعودنا أن نتعامل معه. بشكل من الأشكال أنا أعلم كم سيبدو ذلك جنونا، أعلم تماما بالطبع، ولكن ليس من الواجب كتابة شيء بهذا الطول ما لم تعلم ما الذي تشعر بأنه حقيقي في قلبك. بدا ذلك كما لو كان شعورا بالأسى على العالم أجمع، في بعض الأحيان أسى بغاية العظم بحيث يكون من الصعب التخفيف منه بشكل كامل. كنت أحيانا أجلس وأتحدث معه كما كنت أفعل معهم جميعا، فقد كان الكلام هو وظيفتنا الكبرى الأكثر أهمية، وهو ما أظن أنني كنت قد ذكرته وحاولت تهدئته. لا أشعر أنني قد فعلت ذلك، وقد كان جزء من قلبي سعيدا أنه كان يعاني. تعرف ما أعني، شعرت أنه استحق المعاناة، حتى إنني فكرت في بعض الأحيان أن أتصل بالمحافظ أو أجعل بيرسي يطلبه. تبا، لقد كان عم بيرسي اللعين وليس عمي أنا، وأسأله تأجيل الإعدام. كان يمكنني القول إنه ليس علينا أن نحرقه بعد، فذلك لا يزال يؤذيه كثيرا ويحز في نفسه كثيرا ويتلوى بداخله كعصا حادة مدببة. أعطه 90 يوما بعد. سيدي صاحب الفخامة، دعه يواصل ما يفعله بنفسه، وهو ما لا يمكننا أن نفعله به. إنه جون كوفي، وأريد هنا أن تحفظ ذلك في جانب من عقلك بينما ألحق أنا بما كنت قد بدأته. إنه جون كوفي الذي كان يرقد على سريره، جون كوفي الذي كان يخشى الظلام ربما لسبب وجيه، وأنه في الظلام ربما يكون هناك منظران لشكلين لهما شعر أصفر مجعد، لم يعد لبنتين صغيرتين وإنما لمستهترتين منتقمتين في انتظاره. إنه جون كوفي الذي كانت عيناه تنغمر دائما بالدموع مثل الدماء التي تسيل من جرح لن يلتئم أبدا. 7. هكذا تم إعدام الزعيم بينما وصل الرئيس إلى العنبر جي، والذي كان على كل حال مأوى لأغلب نزلاء كولد ماونتن 150. إلا أن عقوبة السجن مدى الحياة بالنسبة إلى الرئيس لم تستمر سوى 12 سنة، فقد غرق في حوض السجن في العام 1944، ليس داخل حوض كولد ماونتن، فقد أغلقوه في العام 1933، ولا أعتقد أن هذا قد مثل فارقاً لدى السجناء، فالجدران هي الجدران كما يقول السجناء، ولم يفقد سبارك العجوز أي جزء من قدرته على القتل، سواء داخل غرفة الموت الحجرية الصغيرة أو هناك في المخزن في كولد ماونتن. أما بالنسبة إلى الرئيس فقد أقدم أحدهم على وضعه داخل حوض التنظيف الجاف واحتجزه هناك حتى مات، وعندما سحب الحراس جثته كانت معالم وجهه مشوهة كليا، حتى إنهم قد اضطروا إلى أن يحددوا هويته من خلال بصمات أصابعه. وفي المجمل أرى أنه قد كان من الأفضل لو انتهت حياته في أحضان سبارك العجوز، لكنه لم يكن عندها سيعيش تلك السنوات الإضافية 12، أليس كذلك؟ على أنني أشك في أنه قد فكر في هذا الأمر مليا خلال آخر دقيقة من حياته، حين كانت رئتاه تتشبعان بالمنظفات ومطهرات الغسيل. لم ينجح قط في إلقاء القبض على من فعل ذلك. كنت حينها قد تركت العمل في الإصلاحية، إلا أن هاري ترويلجر كتب لي يقول: لقد خففوا عقوبته لأنه أبيض في الأغلب، إلا أنه نالها في نهاية المطاف، وعن نفسي أعتقد بأنها كانت عقوبة إعدام تأجل تنفيذها. مرت علينا فترة هادئة في العنبر إتش ما إن ذهب الرئيس، ووكلت هاري ودين مهام مغايرة لفترة من الوقت، فلم يعد سواي أنا وبروتال وبيرسي في الميل الأخضر. كان هذا في الحقيقة يعني أن اللذين يقومان على المكان هما أنا وبروتال فحسب، فقد كان بيرسي يمضي أغلب وقته بمعزل عنا، وهذا الرجل عبقري في ابتكار الأشياء التي لا يقوم بها، وكثيرا ما يأتي بقية الرفاق حينما لا يكون بيرسي متواجدا لنمضي بعض الوقت سويا في ثرثرة ممتعة كما وصفها هاري ذات مرة، وكان الفأر يشاركنا في عديد من المرات، نطعمه فيبقى قريبا يتناول ما نلقيه إليه وهو يراقبنا. كانت تلك بضعة أسابيع ممتعة هادئة حتى مع مشاكسات بيرسي بين الحين والآخر، لكن لكل شيء جميل نهاية سريعة. ففي يوم 2 ممطر من أواخر يوليو، ألم أخبركم بعد بأن ذلك الصيف كان ممطرا رطبا؟ وجدت نفسي أجلس على فراشي زنزانة خاوية أنتظر إدوارد ديلاكوروا. أتاني بضجة غير متوقعة، فقد انفتح الباب المفضي إلى ساحة التمارين بعنف لينير المكان مع أصوات خشخشة سلاسل القيود وصوت يصيح بكلمات هي مزيج من الإنجليزية والفرنسية، بينما يصيح بروتال بدوره: أنت توقف عن هذا بالله عليك، توقف عن هذا بيرسي. كنت أغالب النعاس وأنا راقد على الفراش الذي سرعان ما سيكون لديلاكوروا، لكنني نهضت من فوري وقلبي يضطرب بشدة. لم تكن هناك ضجة من هذا النوع قبل أن يحل علينا بيرسي في هذا المكان، أتى بها معه وكأنها رائحة سيئة لا تزول. كان بيرسي يصيح باستفزاز متجاهلا بروتال تماما: هيا أيها الفرنسي المخنث. كان يجر الرجل النحيف جرا من ذراعه. كان بيرسي يحمل هراوته على وجهه المحمر ابتسامة مقيتة، لكن سعادته هذه لم تكن تامة، فقد كان ديلاكوروا يحاول أن يجاريه لكن قيوده تكبله، ومهما حاول نقل قدميه بسرعة فإن بيرسي كان أسرع، فهرعت خارجا من الزنزانة في اللحظة المناسبة واستطعت أن ألحق به قبل أن يسقط أرضا، وعندها تعارفنا. أحاط به بيرسي رافعا هراوته فأعدته بذراع واحدة، بينما لحق بنا بروتال وهو يلهث وكان مثلي مصدوما محتارا. تمتم ديلاكوروا: لا تدعه يضربني سيدي، أرجوك سيلفو بلي. بينما صاح بيرسي وهو ينقض عليه: دعني أضربه، دعني أضربه. بدأ يضرب كتفي ديلاكوروا بهراوته، فرفع ديلاكوروا ذراعيه ليحمي نفسه وهو يصرخ، بينما لم يتوقف بيرسي عن ضربه بهراوته. رأيته تلك الليلة بعد أن خلع عنه قميص السجن الأزرق لأجد أن الكدمات تغطي ظهره، فشعرت بالشفقة تجاهه. كان قاتلا لا يحبه أحد، إلا أننا لم نعتد أن نتعامل معهم بهذه الطريقة في العنبر إتش، إلى أن أتانا بيرسي. زمجرت صائحا في بيرسي: هاي توقف عن هذا، ما الذي جرى لعقلك؟ كنت أحاول أن أقحم جسدي بين ديلا كوروا وبيرسي، إلا أنني لم أستطع. بينما واصلت هراوة بيرسي الضرب، كنت أعلم أنها ستهوي إن عاجلا أو آجلا على جسدي، وعندها لن يكون أمامي سوى أن ألقنه درسا لن ينساه هنا في الممر، أيا كانت صلاته التي يهددنا بها. لن يمكنني أن أضبط أعصابي، ومن المؤكد أن بروتال سينتهز الفرصة لينتقم منه بدوره. كم كنت أتمنى في قرارة نفسي لو حدث هذا، لكان هذا كفيلا بتغيير ما قدر له أن يحدث فيما بعد. أيها المخنث اللعين، سأعلمك كيف تبعد يديك عني أيها العفن. أخذ يضربه ويضربه حتى نزف الدم من إحدى أذني ديلا كوروا وصرخ. يأست من محاولة حمايته وجذبته من كتفه لأسرع به نحو زنزانته حيث ارتمى فوق فراشه. دار بيرسي حولي ونجح في ضربه ضربة أخيرة على مقعدته قبل أن يتركه ويمضي. عندها أمسك بروتال بكتفي بيرسي وأطاح به عبر الممر. أما أنا فجذبت باب الزنزانة وأغلقته بقوة قبل أن أصيده، ثم استدرت نحو بيرسي وقد تحولت صدمتي وارتباكي إلى غضب عظيم. كان قد مر على بيرسي عدة أشهر حينها، وبما يكفي لأن نكرهه جميعا، ولكن كانت هذه هي المرة الأولى التي أيقنت فيها تماما أنه من غير الممكن السيطرة عليه. وقف يراقبني بشيء من الخوف، فهو جبان بطبيعته لا شك لدي في هذا، ولكنه يثق بأن صلاته ستحميه. كان محقا في ذلك، ومع أنني أشك في أن هناك من لا يفهم سبب ذلك بعد كل ما رويته، إلا أن هناك من لا يعرف عن فترة الكساد العظيم سوى الكلام الذي قرأه في كتب التاريخ. ولو كنت هناك وقتئذ لعلمت أن الأمر يفوق وبمراحل أي شيء قرأته عن تلك الفترة. ولو كانت لديك وظيفة ثابتة أخي لبذلت كل شيء لأجلي ألا تطرد منها. شحب وجه بيرسي بعض الشيء حينها إلا من احمرار في وجنتيه، وصار شعره الآن الذي يحافظ على تصفيفه ولمعانه دوما أشعث فوق جبينه. سألته: لماذا بحق الله فعلت هذا؟ لم يحدث من قبل، لم يحدث أبدا من قبل أن تعرض مسجون لدي للضرب داخل هذا العنبر. لقد حاول هذا الوغد الشاذ أن يمسك عضوي بينما كنت أنزله من عربة السجن، لقد أخرجه فكان علي أن أضربه. نظرت إليه وأنا أبحث عن كلمات مناسبة، فلا يمكن لي أن أتخيل أن ما قاله صحيح، فلم يكن أشد الشواذ شبقا ليفعل ما وصفه بيرسي الآن. فلا أجد في هذا الاقتياد إلى واحدة من زنزانات الميل الأخضر أي من الأسباب التي تثير شهوة أي شاذ على وجه هذه الأرض. عدت أنظر نحو ديلا كوروا الذي رقد الآن متكورا في فراشه بينما يحمي وجهه بيديه. كانت هناك أصفاد حول رسغيه وقيد يربط قدميه. ثم عدت إلى بيرسي قائلا: اخرج من هنا، سنتحدث في هذا الأمر فيما بعد. فقال في ضراوة: هل سيرد هذا الذي حدث في التقرير؟ لأنه لو تم هذا فسأكتب تقريري الخاص كما تعلم. لم أكن أنوي كتابة أي تقرير، كان كل ما أتمناه هو أن يغرب عن وجهي الآن، وقد أخبرته بذلك. أنهيت كلامي قائلا: لقد أغلقنا هذا الموضوع. رأيت بروتال ينظر إلي بعدم رضا، إلا أنني تجاهلت نظراته. هيا اخرج من هنا، اذهب إلى المبنى الإداري واطلب منهم أن يوكلوا إليك بعض الأعمال الكتابية. بالتأكيد. كان قد استعاد رباطة جأشه أو لنقل أنه استعاد تلك الوقاحة والتبجح. أعاد شعره إلى الوراء بيديه بعيدا عن جبينه، كانت يداه صغيرتي الحجم ناعمتين بيضاوين وكأنهما لفتات. ثم اقترب من الزنزانة، رآه ديلا كوروا، فتراجع أكثر في فراشه يتمتم بمزيج من الكلمات الإنجليزية والفرنسية بلا معنى. لم أنتهي من أمرك بعد بيير. ما إن قالها حتى جفل بينما وضع بروتال يديه الضخمتين على كتفيه. قال له بروتال: بالطبع لم تنتهي بعد، هيا أمضي إلى حال سبيلك. أنت لا تخيفني، لا تخيفني أبدا، سواء أنت أو هذا. إلا أننا كنا نخيفه بالفعل، يمكنك أن تجد هذا في عينيه، ولكن هذا كان يزيد من خطورته، فشخص مثل بيرسي لا يعرف هو نفسه ما قد يقترفه بين لحظة وأخرى. ابتعد عنا خارجا عبر الممر بخطوات متبجحة وقحة، فهو يرى أنه قد بيّن للعالم ما الذي جرى لهذا الفرنسي الأصلع حينما حاول الإمساك بعضوه وها هو يغادر الميدان منتصرا. انتهيت من كلمتي التي كنت قد أعددتها لألقيها على مسامع هذا النزيل الجديد، وعن مدى ما سيتمتع به هنا من حسن معاملة، إلا أنه كان يبكي خلال كلامي معه وهو يجلس مهدل الكتفين إلى طرف فراشه بعيدا عني ما أمكنه هذا. كان يرتجف في كل مرة أتحرك فيها، ولا أعتقد أنه قد سمع كلامي أساسا. أنا نفسي لم أكن لأجد في كلام الترحيب هذا أي أهمية بالنسبة إلى سجين. بعدها بخمس عشرة دقيقة كنت قد عدت إلى مكتبي، حيث كان يجلس بروتوس هويل يلعق سن قلمه الخاص بدفتر الزوار. ألن تتوقف عن تلك العادة قبل أن يميتك السم؟ قال وهو يضع القلم: لم أتخيل أبدا أن نتعرض لموقف كهذا خلال إدخال سجين إلى هذا العنبر. كان والدي يقول لي دوما إن المصائب لا تأتي فرادى. إذا أتمنى أن يكون أبوك غير مصيبا في قوله هذا. قالها بروتال وهو يعلم بالفعل أن المصائب لا تأتي فرادى. لقد كانت هناك تلك العاصفة حينما حضر جون كوفي إلى هنا، وعاصفة رعدية حينما انضم إلينا وايلد بيل، وهو أمر مضحك. إن الأشياء تأتي ثلاثة ثلاثة كما يقول المثل القديم. وأروي لك عما قريب قصة لقائنا بوايلد بيل وكيف أنه أتى إلى الميل الأخضر حتى يرتكب جريمة قتل. سألته: ماذا عن حكاية أن ديلا كوروا أمسك بعضو بيرسي؟ فقال بروتال ساخرا: لقد كانت قدماه مقيدتان بينما يجذبه بيرسي بسرعة مبالغ فيها، هذا كل شيء، وقد تعثر وكاد يسقط بينما كان يخرج من العربة، فمد يده كأي شخص على وشك السقوط، فلمست يده مقدمة سروال بيرسي عن غير قصد أبدا. سألته: هل تعتقد أن بيرسي يعلم أنها حركة غير مقصودة؟ هل اتخذها ذريعة للنيل من ديلا كوروا ليبين له أن له كلمة في هذا المكان؟ أومأ بروتال برأسه ببطء: بالفعل، أعتقد أن هذا مقصده في الغالب. قلت وأنا أمسح بيدي على شعري: إذن علينا أن نراقبه، كما لو أن مهام وظيفتنا غير كافية. كم أمقت هذا، كم أمقت ذلك المخلوق. كلنا نمقت هذا الرجل. أتدري بول؟ إنني أعتقد أنني لا أفهمه. لديه أقارب مهمون، هذا مفهوم، فلماذا استعان بهم للحصول على وظيفة عادية في هذا الميل الأخضر اللعين؟ لماذا لم ينل أي وظيفة في مكاتب الولاية كموظف في مجلس الولاية مثلا أو سكرتير للحاكم؟ من المؤكد أن أقاربه قادرون على توفير وظيفة من هذا القبيل لو أنه طلب منهم ذلك، فما الذي أتى به إلى هنا؟ هززت رأسي في حيرة: فأنا لا أدري، هناك الكثير مما أجهله هنا، كم أنا غر ساذج. ثمانية. عادت الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى على الأقل لمدة قصيرة. فهناك على مقعد المقاطعة كانت الولاية تستعد لتقديم جون كوفي للمحاكمة، وكان هومر كريبس مأمور مقاطعة ترابنغاوس لا تروقه فكرة أن إعدام الغوغاء من دون محاكمة قد يعجل بتحقيق العدالة. لم يكن أي من ذلك يعني شيئا بالنسبة إلينا، لم يلتفت الكثيرون في العنبر إتش إلى الأخبار. كانت الحياة في الميل الأخضر تشبه إلى حد ما الحياة في غرفة عازلة للصوت، تسمع من آن إلى آخر تمتمات يمكن أن تكون فرقعات في العالم الخارجي، إلا أنها هنا مجرد كلام. لم يكونوا ليسرعوا الخطى مع جون كوفي، فقد كانوا يريدون التأكد من حالته بشكل تام. في مناسبتين كان بيرسي يمازح ديلا كوروا، وفي المرة الثانية أزحته جانبا وطلبت منه الحضور إلى مكتبي. لم تكن أول مقابلة لي مع بيرسي بخصوص تلك التصرفات ولن تكون الأخيرة، فربما يكون ما أدى إليها هو أوضح فهما لما كان هو عليه.